مثلا اذا الشباب للميت يصير اختلاف الفرق اللي بكم صحيح كيف يعني؟ هي تصل الى تصل مثلا حتى الان والله ظاهر نعم ظاهر تصل اقوى أدلة القائمة تصل اقوى ولكن يبقى القول الاخر له قوته وله وجاهته لكن قول الوصول اقوى.